العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الترغيب في مكارم الأخلاق، وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا جملة من الأحاديث التي تحث على مكارم الأخلاق والاتصاف بأكمل وأجمل الصفات. وقد ساق المؤلف رحمه الله في هذا الباب حديثا عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. هذا الحديث يبين مسألة مهمة في حياة كل إنسان، وهي أن كل إنسان يريد الخير وينشده، لكن من يوفق إليه؟ الذي يوفق إليه هو الذي أراد الله تعالى به خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه بمعنى الفهم، هذا معناه في اللغة. ومعناه في الاصطلاح الخاص عند العلماء هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية في الاستدلال. والمعنى المراد بهذا الحديث أوسع من هذا، وهو فهم مسائل الدين من أصول وفروع، والقدرة على استنباط النصوص، استنباط الأحكام من النصوص، ومعرفة مقاصد الشارع، ومعرفة الحلال والحرام، وحقائق الإحسان. فالفقه في الدين أي فهم مسائل الدين من أصول الإسلام وفروعه، من قواعده ومسائله. ذلكم أن خير ما يحصله الإنسان العلم، وأعظم العلم العلم بالله تعالى وشرائعه. فإذا وفق الإنسان لأن يفهم أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان، فإن هذا هو الذي أريد به الخير، ولهذا قال جل وعلا يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. والتفقه في الدين له أسباب وطرق، إذا أخذ بها الإنسان فإنه يرجى أن يحصل على هذه الخيرية، وهذا من علامات التوفيق أن الإنسان يسلك المسالك التي توصله إلى الفقه في الدين. فاختيار الإنسان لتعلم الشرع وحرصه على فهم مسائله من إرادة الخير له، وشغله لوقته في قراءة العلوم النافعة المستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من علامات الخيرية لهذا الإنسان. وأنت أيها الإنسان مطالب بأن تسعى وتجد في تحصيل هذا الأمر لتكون ممن أراد الله به خيرا. والأمور تؤتى من أبوابها، فالإنسان لا يجلس في بيته ويقول إذا أراد الله بي خيرا فقهني، إنما مطلوب منك الأخذ بالأسباب والولوج مع الطرق التي توصل إلى المطلوب. فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإنما خلقت الأسباب، والله جل وعلا هو الذي يرتب المسببات عليها. فإذا فعلت السبب وهو المطلوب منك أيها المكلف فيرجى لك الخير. وهذا هو المشاهد والملاحظ. فالإنسان الذي يريد أن يأكل أو يشرب لا بد أن تمتد يده إلى الماء وترفع الماء والطعام إلى فيه فيدخله إلى جوفه، ولا يستلقي الإنسان ويقول إذا أريد لي أن أشبع أو أروى جاءني الطعام وأنا على حالي في المنام. والناس مع أخذهم بالأسباب يتفاوتون، فهذا الإنسان يقرأ هذا النص ويحصل على فوائد عظيمة، وآخر يقرأه ولا يحصل على شيء لاختلافهم في الفقه وقدرتهم على فهم هذا النفس واستنباط الحكم منه أو الاعتبار بما فيه من عبر. نسأل الله تعالى يرزقنا الفقه في الدين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. في الترغيب في مكارم الأخلاق روى أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الترمذي. وقال بعض أهل العلم إنه حسن صحيح. حسن الخلق هي الصورة الباطنة للإنسان، لأن الإنسان مركب من جسد وصورة، من جسد ونفس، فالظاهر هو جسد، وهذه الجثة إذا خرجت منها النفس صارت كومة من اللحم والعظم، وإذا كانت فيها النفس صار الإنسان فلان، أما إذا خرجت منه هذه النفس فيقال هذه جثة فلان. هذه النفس تتصف بصفات، هذه الصفات غير منظورة، الذي ينظر إليها الصورة الخارجية، لونه مثلا قمحي أو أبيض أو أسمر، له شعر، هذه صفته، طويل قصير بدين نحيف، هذه الصورة الخارجية وهي صورة الجسد. لكن الصورة الباطنة للإنسان هي النفس، هذه النفس تتصف بصفات، من حلم، كرم، مروءة، رزق، ثبات، شجاعة، أو تتصف بنقيض ذلك من حماقة، بذاءة، عنف وما شابه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. وهذه صفات باطنة للنفس الإنسانية، فكون الإنسان يتعامل مع من حوله بالأخلاق الحسنة الفاضلة ترتفع بذلك درجته وتعلو عند الله جل وعلا، وميزانه يثقل. وقد مر بنا أن المرء يدرك بحسن الخلق درجة الصائم الذي لا يفطر، والقائم الذي لا يفطر. بينما هذا الخير يفوت الإنسان الذي لا يحصل شيئا من ذلك الوصف. فالأفعال الجميلة والتصرفات الحسنة الصادرة عن النفس الطيبة يرجح ميزانها على كثير من الأعمال الظاهرة غير الواجبة. فإذا أدى الإنسان الأعمال الحسنة يقصد بها وجه الله تعالى والدار الآخرة فإنه بهذا يرجح ميزانه. إذا اتصف بالكرم بوجه الله لا ليتمدحه الناس ويقولوا فلان كريم، إذا استعمل التسامح واللين مع الناس محبة في هذا الخلق لأن الله أمر به ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تخلق به فإنه بهذا يتاب عليه، ولم يكن كذلك لأجل أن الناس يمدحوه أو يثنوا عليه. وإذا تخلق الإنسان بالخلق المعين عرف به وصار له طبعا وسجية فصار ملازما له يعرف به، وهذا من فضل الله تعالى على العبد أن يوفقه للأعمال الحسنة فيثاب عليها لأنها صارت له خلقا وعادة يتعبد بها لربه جل وعلا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. متفق عليه. أيضا ساق المؤلف حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. هذا حديث متفق على صحته. الحياء صفة من الصفات التي تعرف للنفس البشرية، وهي عبارة وهو عبارة عن تغير وانكسار يلحق الإنسان من خوف ما يعاب عليه، هذا يكون مع كل الناس. وأما المعنى الشرعي فهو خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي حق، فالحياء خلق كريم لأنه يمنع صاحبه الأشياء القبيحة من قول أو فعل، كما أنه يمنعه من التقصير في المطلوب منه. إذا كان مطلوب منه عمل يستحي أن يقصر في هذا العمل، كما أنه يستحي أيضا أن يعمل عملا معينا لأنه يراه عيبا. إذا أراد أن يعمل منكرا يقول استحي، أو إذا كان ملزم بعمل لا يتركه يقول أستحي أن أتركه. فالحياء هو اجتناب القبيح والامتناع عن التقصير في الواجب، وأعظم الحياء هو الحياء من الله. أعظم الحياء هو الحياء من الله تعالى. لماذا؟ لأنك عبده وتعيش في أرضه وتأكل من رزقه وهو يراك، فعيب عليك أن تخالف أمره، عيب عليك أن تخالف نهيه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى. وليحفظ الفرج وما حوى، وليذكر الموت والبلى. تحفظ رأسك سمعك وبصرك ولسانك وشمك أن تستعملها بشيء محرم، واحفظ فرجك، وتذكر عندما تموت وتبلى إلى أين تصير، فإنك عن كل شيء محاسب. ولهذا فإن الحياء من الإيمان، لأن المؤمن يستحي من الله ويستحي من الناس. المؤمن يستحي من الله جل وعلا، وأيضا يستحي من غير من الناس. إنسان يستحي أن يعمل جريمة، وأنا أستحي من الناس يقول عني بكرة عني فعلت كذا وعني فعلت كذا، عيب. يستحي من الناس أن يقصر في الواجبات، ولكن الحياء الحقيقي هو الحياء من الله. والإنسان إذا كان عنده خلق الحياء فإن هذا من علامات الخيرية له، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير، فهو من الإيمان. ومن علامات التوفيق. بينما الإنسان الذي لا يستحي لا يتورع عن فعل أي منكر وقول أي زور وترك كل واجب، يقول الشارح رحمه الله: أما كونه من الإيمان فإن المستحي يقلع بحيائه عن المعاصي ويقوم بالواجبات، وهكذا تأثير الإيمان بالله تعالى إذا امتلأ به القلب فإنه يمنع صاحبه عن المعاصي ويحثه على الواجبات، وصار الحياء من منزلة الإيمان من حيث الأثر والفائدة. يقول: الحياء لا يمنع من التفقه في الدين والسؤال عما يجب السؤال عنه. الحياء الذي يمنع صاحبه من إنكار المنكر ونحو ذلك ليس حياء شرعيا، وإنما هو خور وذلة ومهانة لا يحمد عليه صاحبه. فالإنسان يقول: أنا أستحي أنكر المنكر، هذا ليس حياء. أو يقول: أنا أستحي أني أطوف وأنا علي إزار ورداء، أو أستحي أن أحج وألبس الإحرام ونحو ذلك، فهذا ليس حياء، وإنما هو خور وضعف، وليس هذا هو المحمود، إنما المحمود هو الحياء الصحيح، فهو الذي من الإيمان. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أخرجه البخاري. ساق المؤلف في هذا المعنى أيضا ارتباط وثيق حديث بمعنى حديثا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي مما عرف الناس وفهموا من الكلام الذي وجد في الشرائع السابقة عند أوائل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وشاع بينهم هذه الجملة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا اللفظ يبين أن الإنسان الذي يجرؤ على عمل ما شاء غير مبال بمن حوله أنه لا حياء عنده، أنه لا حياء عنده. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي اعمل ما شئت، افعل الفواحش والمنكرات واترك الواجبات، لأنه لا حياء عندك وأنت غير مبال بما يترتب على هذا التصرف. هذا مما كان معروفا ومشكورا عند الأمم السابقة وعند الأوائل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالذي لا يبالي بفعل أي منكر من القول أو الفعل أو ترك أي واجب من الواجبات، هذا دليل على انتزاع الحياء منه. وهذا من أعظم المصائب، وأكبر المصيبات التي تحل بالأمم. فإذا انتشر المنكر بين الناس وصار سائغا ولا ينكره أحد، لا صار إنكاره منكر، فإن هذا من انعدام الحياء. أذكر لكم مثال بسيط واقعين فيه. أحيانا ونحن نصلي نسمع الموسيقى تعزف في الحرم، صحيح هذا ولا لا؟ لماذا؟ لو قيل لنا قبل 10 سنوات أن الموسيقى ستعزف داخل الحرم لصعق الإنسان، لكن لما جاء جهاز الجوال، الهاتف الجوال، وضع الإنسان بجيبه واختار له نغمة موسيقية فجاء يصلي في الحرم وركع أو سجد واتصل عليه واحد من البيت أو من مكان معين فصار هذا. يا صاحب الهاتف، ما تعرف تغير النغمة؟ ألا تسمع إلى أنه ينبغي لك أن تترك الهاتف الجوال خارج الحرم في سيارتك، أو أن تغلقه قبل دخولك إلى الحرم أو إلى أي مسجد؟ وإذا انتهيت من صلاتك وخرجت افتح واتصل بمن شئت. أما أن يبقى الناس هكذا، وهذا مع الأسف الشديد نسمعه كل ليلة، وهذا منكر خطير، وهو دليل على ضعف الحياء عند هؤلاء. وإلا فمن يستحي من الله لا يجرؤ على مثل هذا، وإلا كيف تسمح لنفسك أن تكون سببا في عزف الموسيقى داخل بيت الله؟ لا شك أن هذا منكر، لأن الموسيقى محرمة في كل وقت وفي كل مكان، فكيف وهي في أقدس البقاع وخير البقاع؟ الذي يحمل الناس على التساهل في هذا هو ضعف الحياء عنده. وهذا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذه الأحاديث ونحوها تبين لنا كما قلنا مرارا وتكرارا كمال هذا الدين وشموله لكل ما يحتاجه الناس في حياتهم، حيث نظم الإسلام لهم شؤون حياتهم ورتبها حتى جزئياتها الدقيقة والصغيرة، قد وضع ديننا لها نظاما وحلولا. فما عليك أيها العبد إلا أن تلتزم بها وتسير على وفقها حتى تعيش عيشة هنيئة سعيدة وتلقى ربك وأنت على أحسن حال وأسعد مآل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. هذا يقول إنسان اعتمر وأدى العمرة لكنه لم يقصر ولبس ملابسه ماذا عليه؟ المن بأنه لم يقصر ناسيا وليس متعمدا وعندما تذكر قصر ماذا عليه؟ ما دام